القيام للركعة الثانية. أقوم من السجود قائلا الله أكبر، ثم أتعوذ بالله من الشيطان وأبسمل، ثم أقرأ سورة الفاتحة جهرا وأقول بعدها آمين جهرا، ثم أقرأ ما تيسر من القرآن جهراً.